فمن شأن هذه الوضوء التي أكرمها الله سبحانه وتعالى ومما هي جديرة به ألا ترهق هذه الوضوء بقدر البعد ولا غلة الحجاب عكس المحرومين المحجوبين فإن وجوههم مرهقة بقدر الطرد وغلة البعد. فلما قربوا من الله وكرمهم عز وجل بالرؤية وزيادة كان من شأن هذه الوضوء التي أكرمها الله ألا تهان وأن يغشاها قدر ولا ذلة لأنها صرفت بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى. أولئك أي الذين أحسنوا أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات الشرك والمعاصي جزاء سيئة بمثلها هي فيهم العذاب. كأنما أغشيت وجوههم كأنما ألبست وجوههم قطعا أجزاء من الليل مظلما لفرط سوادها ولشدة ظلمتها لستة هذه الوجوه التواد والظلم التي على وجههم والعياذ بالله بالشرك والمعاصي فكأنهم لبسوا ثوبا على وجههم ثوبا اسود غطى وجوههم بهذا الثوب الاسود كأنما اغشيت اي ألبست وجوههم قطعا اجزاء من الليل مظلما لفضل ثوابها وظلمتها وذلك لارتكابهم الهيئه المظلمه من الميول الطبيعيه والاعمال الرديئه. والحظ الاخبار بابدع تشبيه عن ثواب وجوههم أنها شديدة الظلم والسواد إلى حد أنه يخيل الرجل لها قد لبست ثوبا أسود على وجوهها. وقد ذكر هذا المعنى في غير الآية أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم بين تعالى ما ينال المشركين يوم الحشر من التوبيخ والخزي فقال عز وجل فيوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. ويوم نحشرهم جميعا يعني نحشر المشركين ومعبوداتهم نحشرهم جميعا مع هذا البنون عائلتنا المشركين ومعبوداتهم التي على جهة من دون الله لماذا للمقاولة بينهم. ثم نقول للذين أشركوا أي أشركوا معبوديهم بالله طبعا هؤلاء في هذه الحالة وقد حجروا مع هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها ماذا يتوقعون يتوقعون أن تدفع لهم هذه الآلهة كما كانوا يؤمنون من قبله فيجمع الله سبحانه وتعالى ويحصر العابدين والمعبودين من دونه في نفس الموقف او الذي يتوقعون فيه حصول شفاعة هؤلاء الأنداد لهم فيقول الله سبحانه وتعالى لهم مكانكم انتم وشركاؤكم اي الزموا مكانكم لا تفرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم. قال القاسمي معناه فكوا معنى وقفوا معه في الموقف من قطع الوصل والأسباب التي هي سبب محبتهم وعبادتهم وتبرؤ المعبود من العابد من قطاع الأغراض الطبيعية التي توجب تلك الوصل. فزيّلنا بينهم يعني مع أنهم في موقف واحد مجموعين في صعيد واحد لكن مع ذلك فرق الله سبحانه وتعالى بينهم. فزيّلنا بينهم فرقنا بينهم وقطعنا الوصل التي بينهم فلا يبقى من العابدين توقع شفاعة ولا من المعبودين إفادتها ولو أمكنتهم فرضا يعني. فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون إذ لم تكن عبادتكم عن أمرنا ما كنتم إيانا تعبدون أنتم في الحقيقة سواء كان عبد الأصنام أو الكواكب أو البشر أو غير ذلك وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون أنتم في الحقيقة ما كنتم تعبدون نحن إنما أنتم عبدتم الشيطان لأنه هو الذي أمركم بهذه العبادة أنتم ما عبدتونا نحن بل عبدتم الشيطان لأنه هو الذي أمركم بهذه العبادة فكنتم عابديه بالحقيقة لطاعتكم إياه كما يقول إبليس لهم في الخطبة التي يخطبها وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فوعدتكم فأخلفتكم فما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. فانتم كنتم في الحقيقه يعني هذه الاله التي تعبدوها الناس والعزى وغيرها من الالهه يقولون لهم ما كنتم ايانا تعبدون وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون يتبرؤون منهم كنتم تعبدون الشيطان في الحقيقه لانه الذي امركم بهذا الشرك بطاعتكم اياه وكنتم عابدي ما اخترعتم في اوهامكم من اباطيل فاسده وامانيه كاذبه كنتم تعبدون هذه الاوامر التي اوهمتموها هنا. وقال بعض المفسرين ان هذه الاوثان جمادات وهي لا تنطق، فانتم بعضهم ذهب الى ان هذا مجاز، وبعضهم قال بل ينطقها الله سبحانه وتعالى الذي انطق كل شيء، ما المانع ان ينطقها، ان تنطق فيها وتقول لهم ما كنتم ايانا تعبدون، فتشافههم بذلك مكان الشفاعة التي كانوا يتوقعونها، بدل ان تدفع لهم الى ان يتبرؤوا منهم وتحملهم مسؤولية هذا الشرك. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين، ان كنا عن عبادتكم لنا لغافلين، اي الله يعلم ان ما امرناكم بذلك وما اردنا عبادتكم ايانا. هنالك تبلو كل نفس ما اسلمت، هنالك في ذلك المقام المدهش حين قطع المواصلة وإن كان الشركاء العبادة، هنالك تبلو كل نفس، كل نفس ما أسلفت، تختبر وتذوق كل نفس ما أسلفت من العمل، فتعاين أثرة من قبيح وحسن ورد وقبول، كما يختبر رجل الشيء ويتعرفه ليجتمع حاله. وهذا كقوله تعالى ينبر الإنسان يومئذ بما قدر وأخر، وقوله يوم تبلى السرائر، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. الضمير للذين أشركوا، أي هؤلاء المشركون، ردوا إلى الله إلى الله المتولي جزاءهم بالعدل والقسط. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ضاع عنهم ما افتروه من اختراعاتهم وأصول دينهم ومذهبهم وتوهماتهم الكاذبة وأمانيهم الباطلة، أي ظهر ضياعه وضلاله فلم يبق له أثر فيهم. وفي هذه الآية تبكيس شديد للمشركين الذين عبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا، ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراد، بل تبرأ منهم، أحوج ما يكونون إلى المعونة. والمشركون أنواع وأقسام، وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه وبين أحوالهم ورد عليهم أتم رد. ثم احتج على المشركين على وحدانيته باعترافهم بربوبيته وحده بقوله سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. الزامهم باقرارهم بتوحيد الربوبيه على وجوب توحيد العباده والالوهيه. قل من يرزقكم من السماء والارض بالامطار والامداد، وهل يمكن الا ممن له التصرف العام فيهما، هل يمكن ان يصدر هذا الرزق الا ممن يملك ما في السماوات وما في الارض وهو الله سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار، من يستطيع خلقهما وتسويتهما على الحد الذي توجيه عليه من الفطره العجيبه، لقوله تعالى قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده. ومن يخرج الحي من الميت، يخرج الحي النسمه من النطفه او الطيره من البيضه او السنبله من الحر، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، كان يخرج النطفه من الانسان والبيضه من الطائر. وقيل المراد ان يخرج المؤمن من الكافر او الكافر من المؤمن، تفسير اخر ومن يخرج الحي من الميت، ان يخرج الانسان الرجل المؤمن من الميت يعني من ظهر اب كافر، فيخرج الميت من الحي ويكون الاب صالحا ثم يخرج منه من صلبه ولد كافر ميت، فالحياه هنا والموت باعتبار الايماني والكفري. ومن يدبر الامر، يعني من يلي تدبير امر العالم كله، بيده ملكوت كل شيء، وهذا تعميم بعد تخصيص. ومن يدبر الامر يعني ما تقدم انفا وكل الامور، فسيقولون الله، اذ لا مجال للمكابره لغايه وضوحه، فسيقولون الله، ولم يقل تبارك وتعالى يعني قل ما يرزقكم، قالوا مثلا الله، لكن قال فسيقولون الله، الجمع بهذا الجواب لماذا؟ لانهم قطعا لا يملكون الا هذا الجواب لغايه الوضوح في هذه الحقيقه، ان هذا لا يملكه الا الله سبحانه وتعالى، فسيقولون الله، ولم يترك لهم مجال ان يقولوا هم لماذا؟ لانهم اذا قالوا بخلاف هذا الجواب فلن يكون هذا الا عن مكابره، وليس هذا الشيء الا المكابره، لماذا؟ لغايه

وفي الحقيقة يعني نحن تعودنا أن نبلغ أمثال هذه الآيات والكلمات في موضوع التحدي بأجاز القرآن، لكن قل من يعطي قضية أجاز القرآن الاهتمام الواجب الذي ينبغي له. يعني كلنا ولله الحمد مؤمن إيمانا عاما بأن القرآن هو المعجزة الخالدة والعظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قليل منا من يعني يتحرك ويعطي جهدا كما ينبغي لدراسة هذه القضية، حتى لا يكون كلامه في إعجاز القرآن عبارة عن تكليف أو أمور نستسهلها الآن، لأن أغلبنا يستسهل أن يقرأ إعجاز القرآن في القضايا الصفات العلمية وكذا وكذا، مما هو ليس في القوة بقوة ما سبق من جهود العلماء من السلف والخلف في الإفصاح عن إعجاز القرآن الكريم. فالمفروض أن كل واحد منا يعني طلبة العلم بالذات يعني أن إذا قيل له دلل على إعجاز القرآن المفروض هذا يحفظها كإذنه، إذا قيل لك دلل على إعجاز القرآن أنت أمام رجل مثلا كافر ومطالب أن تقيم الحجة على أن القرآن معجزة، معنى أن تقيم الحجة أن تدلل على ذلك وأن ترد على كل شبهة في ذلك ولا تترك له متاعا بحيث لا يبقى أمام هذا الكافر إلا المكابرة فقط، إذا أصر على كفره يكون مكابرا معاندا لا عن شبهة ولا عن قصور شيء في إقامة الحجة عليه. فقضية إعجاز القرآن من القضايا المهمة جدا والتي ينبغي أن تدرك سواء في جانب وبالذات في قضايا العقيدة، لأننا أن هذه أجلى وأعظم آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، هي المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يعني ما من الأنبياء أحد إلا وقد أوتي ما على مثله أبدا بشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى إليه، فلذلك أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن المعجزة دائمة معجزة علمية دائمة وليس معجزة حسية ظهرت ثم لم يعينها إلا من رآها كسحق البحر مثلا لموسى بالعصا أو إحياء الموتى لعيسى عليه السلام غير ذلك من المعجزة، لا دي معجزة قائمة وبقية، فما دام هي إعجاز قائم الآن حتى هذه اللحظة وإلى أن تنتهي هذه الدنيا، لأن الحجة في القرآن قائمة على كل مخلوق على ظهر الأرض. فهل من ينتسبون لا أقول إلى الإسلام أقول إلى طلبة العلم إلى العلم، هل هم أتقنوا هذه المسألة؟ أنت مسؤول عن هذا، أنت مسؤول عن أن تتقن كيف تدلل على إعجاز القرآن الكريم، فأنت تقول القرآن معجزة فأنت تتقن كيف أنه معجزة، كيف بالأدلة على ذلك، يعطيني بحثا في هذا. فإذا هذا يعني هذه لفتة عابرة لفتة انتباه الإخوة لخطورة هذه القضية، أنهم يهتمون بدراسة كيفية التدليل على إعجاز القرآن الكريم، فهذا من أساس يفتح بابا عظيما جدا من أبواب التأمل في كلام الله سبحانه وتعالى، وجود الكثير من المؤلفات في ذلك في القديم والحديث. فهذا يعني لفتة عابرة إلى أن يأتي وقت آخر إن شاء الله نفصل في هذه القضية، أو أن إلى أن يعني تقوموا أنتم بهذا الواجب وتهتموا في دراسة إعجاز القرآن الكريم، بحيث تصل لمرحلة إذا وقف أمامك عنيف كثير حرام يهودي مشرك وثني مادي ملحد وقلت له القرآن معجزة لابد أن تدلل على ذلك، هو لن يكتفي بأن تقول القرآن معجزة، لا لابد أن تأتي بالأدلة على هذا الإعجاز. يقول عز وجل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله بامتناع ذلك، لأن من دون الله سبحانه وتعالى ليس له كمال قدرة الله التي لها عموم الإعجاز، لأن هذا القرآن من عند الله، هل يقوى المخلوق على أن يراهي كلام الخالق؟ هذا مستحيل، لا كان لا ينبغي لا يقع أبدا. نعم، ولكن تطبيق الذي بين يديه، يعني هذا القرآن أتى مطبقا للتوراة والإنجيل والزبور، في ماذا طبقه؟ في التوحيد وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي تضمنتها هذه الكتب. أيضا وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تطبيق الذي بين يديه، تطبيق منصوب على أنه خبر كان أو هو علة لمحذوف، يعني أنزله تطبيق الذي بين يديه، وقرئ بالرفع خبرا لمحذوف أي هو تطبيق الذي بين يديه، أي وبذلك يتعين كونه من الله تعالى، لأن القرآن الكريم إذا كان يصدق ما في الكتب السابقة فهذا يتعين كونه نازلا من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يقرأها، لأن الرسول عليه السلام لم يقرأ هذه الكتب السابقة لأنه أمي ولم يجالس أهلها، ومع ذلك لأن الكلام الذي جاء به خرج من نفس المشكلة التي خرج بها التوراة منها التوراة والإنجيل، فلذلك طبق بعض هذه الكتب لبعضها، وهذا يعني مضطرب كما هو معلوم. ورقة بن نوفل لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه من سورة العلق قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، هذا الناموس الوحي الذي أنزل الله على موسى. فانظر كيف ربط بين القرآن وبين موسى عليه السلام. كذلك النجاشي لما قرأ جعفر بن طالب رضي الله تعالى عنه عليه سورة مريم قال إن هذا والذي جاء به موسى سيخرج من مشكاة واحدة، سيخرج من منبع واحد. وضع هنا وتفصيل الكتاب أي وتبيين ما كتب وفرد من الأحكام والشرائع. إذا كلمة الكتاب هنا معناها إلى تفصيل الكتاب تماما، ومعناها مثل قوله تعالى كتاب الله عليكم. ما معنى كتاب الله عليكم؟ حكم الله عليكم، حكم الله عليكم. إذا الكتاب هنا اقض بيننا بكتاب الله، بكتاب الله يعني بحكم الله. وتفصيل الكتاب أي وتبيين الكتاب يعني ما كتب وفرد من الأحكام والشرائع من قوله مثل قوله كتاب الله عليكم. كما قال علي رضي الله عنه في القرآن الكريم فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم لا ريب فيه من رب العالمين، أي هذا الكتاب منتفيا عنه الريب كائنا من رب العالمين أخبار أخر بما قبلها. قال أبو السعود ومساق الآية بعد المنع من اتباع الظن لبيان ما يجب اتباعه. كما قلت من قبل وتأملت من معاني التفسير لما أخطأ في حفظ الآيات. لماذا؟ انظر التسلسل الطبيعي للآيات الكريمة. الآية السابقة فيها إيه؟ فيها قوله تعالى وما يستمع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. فهذه الآية تمنع من اتباع الظن. ثم الآية التي بعدها توجب تبين ما يجب اتباعه إذا كان الإنسان يذم لأنه يتبع الظن، وإذا كنا ممنوعين من اتباع الظن فإننا على الجهة الأخرى مأمورين باتباع الحق الذي لا ريب فيه فهو القرآن الكريم. ولذلك جاء بعد قوله عز وجل وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ليس كالظن الذي سبق ذكره آنفا وإنما هو لا ريب فيه ولا شك في كونه منزلا من رب العالمين سبحانه وتعالى. أم يقولون الثراء، يعني هم لا يكتفون فقط بالكفر بالقرآن الكريم بل يضيفون إلى ذلك ما هو أفظع، إنهم يزعمون أن محمدا عليه السلام الثراء، هم كذبوا بالحق ثم أيضا كذبوا بالحق ثم زعموا أن الرسول عليه السلام الثراء. أنا شك أن هذه أعظم وأفظع ولذلك عبرت عنها. أين الإبراق؟ أم يقولون الثراء، أين الإبراق؟ الإضراب يكون بإيه؟ حرب الإضراب إيه؟ بل تفصيلا هنا أي نعم إذا أم هنا كما يكون تسألون إيه؟ أم المنقطعة المقدرة بدل والهمزة، فمعنى كذا هذا أن كلمة أم نفككها فتساوي إيه؟ بل بل واضح؟ هذا معنى أم، فهو فيما من الإضراب بل يقولون الثراء. أم يقولون الثراء قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون الثراء يعني بل أيقولون الثراء، فأم منقطعة مقدرة ببل والهمزة عند الجهور، والهمزة للإنكار. يعني ما كان ينبغي ذلك، ما كان ينبغي أن يقولوا الثراء. وقيل أن يقرون به بعد ما بينا من حقيقته، أم يقولون الثراء قل فأتوا بسورة مثله إن كان الأمر كما تزعمون، فأتوا على وجه الثراء بسورة مثله في البلاغة. مثل هو بشر الذي قال هذا القرآن وبشر هو الذي ألفه، خلاص إذا المسألة مسألة يعني الثراء افتروا أنتم أيضا وأتوا بسورة مثله، افتروا أنتم أيضا وأتوا بسورة تكون مثله في البلاغة ما دام المصدر هو الثراء. فهذا تحدي، هذا تحدي له إن كان الأمر كما تزعمون فأتوا على وجه الاستراء الذي تزعمون بسورة مثله في البلاغة

انظر في هذه الحاله كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، مجرد انهم يربون على العصبيه وعلى العناد فانهم يعني يلقي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ويتوارثوا دين عن دين في شان الاسلام وفي شان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى اتواصوا به يصبح نفس الشبهات تقال في كل زمن، لان كل دين قبل ما ينبثق يهمس بروح الدين القادم اذا دعيته باحسان قولوا كذا وهكذا يعني اتواصوا به كانهم اوصى بعضهم بعضا اذا دعيته الحق قولوا الاسلام ساعتعدد الزوجات الاسلام الذي ذكر مثل كل هذه الخدعبلات وكل هذه الشبهات التي يصدهم بها الشيطان عن ذكر الله تبارك وتعالى، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ولذلك هذا شأن الكافر تقليد وترداد مثل هذه الأضاليل، كما يعني جاء في الحديث بسؤال الكافر في القبر انه يسأل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون له ما تقول في هذا الرجل فلا يهتدي جسمه، ثم يذكره الملائكه يقول له الرجل الذي بعث وكان يسمى محمدا عليه السلام يقول له محمد فيقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ما حق ولا تحرى ولا بحث عن الادله ولا ناقش وانما ردد ما يقوله غيره، في حين انه كان يعني في غايه الاهتمام بامور الدنيا وشؤونها واحوالها، اما في هذا الامر الخطير الجلل فانه اكتفى بانه يردد ما قيل له ويكذب بما لم يحط بعلمه ولما ياتهم تاويله اي سارعوا. هذا الإظهار يعني وبيان انه كلام نافع عن جهلهم بشانه الجليل، اي سارعوا الى التكذيب به بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، سارعوا الى التكذيب به وبادئوا في بديهه السماع وقبل ان يفقهوه ويعلموا كل امره وقبل ان يتدبروه ويقفوا على تاويله ومعانيه وما في تضاعيفه من الشواهد الداله على كونه ليس مما يمكن ان يقدر عليه مخلوق، وذلك لفرض نفورهم عن ما يخالف دينه. والقصص الحقيقه كثيره جدا في منطق هذه الايتين، ولذلك انا في ذلك الكلام قلت ماذا؟ قلت اكثر الكفار يكذبون في القران لانهم لا يعلمون ما في القران. يوجد ممن غضبت يعني قلوبهم وتحذرت وعميت ابصارهم وبصائرهم حتى لو اطلعوا على ما في القران يصيرون على الكفر والعناد، لكن الغالب ان من تفقد القران الكريم وتامل القران الكريم واحاط علمه بالقران الكريم بل باجزاء حتى من القران وليس كله قصص كثيره جدا في ان هؤلاء في الغالب يقهرهم القران ويهديهم الى الاسلام، قصص كثيره جدا في الماضي وفي الحاضر انهم اذا انتفع عنهم هذا الوصف المذكور في هذه الايه هنا هؤلاء كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الغالب ان من حاول ان يحيط بعلم القران الكريم فانه يشاء من هذا القران انوار تنير خلفه وتهديه الى الاسلام. واقرب قصه من هذا قصه القديس الكبير المعروف هنا في مصر وليس من قصه كبير يعني اصل كان مشهورا ابراهيم خليل احمد رحمه الله كان من اكبر القساوسه في التنفيذ ولو نشاط يعني كبير جدا ومع دكتوراه في اللاهوت وهذه الاشياء كلها. وفي احد المؤتمرات في الصعيد كان ذاهبا الى قاعه المؤتمر، المهم انه حاول كان مكلف ان يعد بحثا ليقعد في القران الكريم ويقعد في الاسلام من خلال القران الكريم على كل الشبهات التي لبست له من قبله كتبت من قبله، فهو كلما اجتهد في محاوله هزيمه القران او يعني ان يعمل بالقران الكريم كلما قهره القران الى ان انتهى الامر باعلان الاسلام في النهايه، وقال الكلمه المشهوره اردت ان اقهر القران فقهرني القران، فالقران قهر وهو كلما يريد ان يدلل على ان القران من عند ليس من عند الله كلما وجد في القران الكريم لانه تعامل مع القران مباشره، في هذه المره تعامل مع القران مباشره لا من خلال هذه الكتب المسمومه. وقصه قصه طويله يعني كنت اود اذكرها لكم بالتفصيل لكنها طويله جدا، قصه رائعه من قصص الاسلام في هذا العصر. فنرجو ان تكون فرصه اخرى وان كانت منشوره يعني في بعض المجلات يعني. اي نعم، يقول تبارك وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله، يعني كذبوا وسارعوا الى التكذيب به وفاجؤوه بالتكذيب في بديهه السماء وقبل ان يفقهوه ويعلموا كل امره وقبل ان يتدبروه ويقفوا على تاويله ومعانيه وما في تضاعيفه من الشواهد الداله على كونه ليس مما يمكن ان يقدر عليه مخلوق.

غسيل الكلى وغسيل الدم. القرآن الكريم يعني في وسط هذه الفتن التي نعيشها في هذا الزمان والأمواج التي تعطف في الإيمان، إذا إنسان غل مخالفة بالقرآن، القرآن يعيد يعني إيه غسيل القلب من جديد، يجدد لك معاني الإيمان باستمرار مهما كانت في هذه الفتن من حولك والشبهات والشهوات. القرآن على طول يجعلك تحافظ على أنك تعطي الأشياء أحجامها. فلاحظ أشوف الإنسان بقضايا التوحيد، هذه هي قضايا التي ينبغي أن تجعل كل مؤمن وتعطى هذا الحج. انظر من صدر السورة إلى الآن، بل من أول الفاتحة حتى الآن، ما هي القضية التي يدور حولها ويتمحور حولها القرآن الكريم ودعوة الإسلام؟ قضية التوحيد حقها ومس حقها، الاهتمام بها، التسهيل عليها، ثواب التوحيد، أدلة النبوة، أدلة القرآن من عند الله، هذه هي القضايا التي ينبغي أن تشغل المسلم وتعطى الحسب الأعظم في حياته وفي منهجه. فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، كما قالت الآية الأخرى لكم دينكم ولي دين. ولكن ما يعني أسوأ حال المسلمين اليوم إلا من رحم الله، يقولون لكم دينكم ولي دين، يتدلون بها في مقام مصادم للمقام الذي ورد فيه في القرآن الكريم، يستعملونها عند المتاركة، يعني يستعملونها أحيانا للتدليل على استواء الطرفين. نسمع كلام والله يعني الإنسان ما كان يصدق أن المسلم أو خطيب على المنبر يقول هذا الكلام. الآن نسمع لهجات غريبة جدا، يقول اليهود من أهل الإيمان، طائفة من أهل الإيمان. الآن اليهود أصبحوا طائفة من أهل الإيمان، وأحيانا مثلا تسمع من يقول الإسلام لا يحارب الأديان، الإسلام يحترم الأديان، هو يحارب الظلم والتعدي ويحارب القهر ويحارب نقض العهود. الإسلام لا يحارب الأديان، ده كل دعوة الإسلام تحسين لما عدم الأديان الوثنية أو الوديان المحرقة. كيف يقبل هذا الكلام؟ لو قاله طالب صغير ما قبل منه، فكيف بشايف على المنبر نسمع منه هذا الكلام المؤلم أن يقول لك الإسلام لا يحارب الأديان؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا السفر؟ الإسلام لا يحارب الأديان وأقول لكم دينكم ولي دين. طيب من هؤلاء المخاطبون بقوله تعالى لكم دينكم ولي دين؟ قل يا أيها الكافرون، هل هناك أشد على قلب الكفار من أن تقول لهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ يترك كل هذا وينتج في الآية أخيرا لكم دينكم ولي دين، يعني أنت حر تريد أن تكفر اكفر، والإسلام يحترم اختيارك عشان يعني يتقربوا في ظل الهزيمة النفسية الموجودة الآن، يلتمسون العزة في التزلف إلى الكفار. إن إحنا عندنا حرية ما يسمى بحرية العقيدة، حرية العقيدة يعني حرية الكفر. صحيح يعني لأهل الكتاب أو أهل الدين لا يحققوه، لكن كل هذا كان في حدود إيه؟ في حدود الشريعة، لا في حدود هذه القوانين العالمية أو يعني هذه الأشياء التي يعني يقولون. ونحن من قبل تكلمنا مرارا إن في فرق بين يعني التعصب والتسامح، يكون فقط في ماذا؟ في المعامله فقط، مجال التعصب والتسامح في المعامله. اما في العقيده فما يطلق التعصب والتسامح، فكل واحد يقول ان الاسلام يحترم الاديان، يحترم المجوسيه، يحترم عباده النصر، يحترم عباده المسيح، لا نال هدم للاسلام من جذوره ومن اصوله اذا قبلنا هذا الكلام. لا يحترم طبعا ولا حرم الكفار الا من جعل الله لهم فضل، ونحن ليس لانهم لهم فضل، لا، لان الشريعه هي التي صارت لهم هذه الحقوق. من آذى ذنيا أو ظلمه فأنا خصيمه يوم القيامة، فخوفا من هذا الوعيد نحن نعطي الذنية حقه، لا لأنه له فضل في ذاته هو رأسه يعني كافرة. فالإسلام لم يحترم الأديان ولا يحترم الإنسان، يحترم شريعته هو حيث شرع لنا حقوقا من أهل الذمة يحافظ عليه، حقوقا في احترام العهود محافظ عليه لأنها هي الإسلام وليس لأنه هو الكفر. ونحترم هذا يعني الكفر. التعصب والتسامح مجال له مجال واحد فقط، هو مجال المعامله، الشخص كافر او هيئه كافر او صفه يعني مجموعه من الكفار المسلمين يتعاملون معهم. التعصب ان تظلمه، ان تبخسه حقه، واضح، ان تضيع ما ضمن الله له من الحقوق، هذا هو التعصب. فتكون متعصبا اذا اغيت بالنيه، اذا نقضت عهدا، اذا ظلمت وهكذا، هذا هو التعصب. فمجال التعصب في التعامل، في التعامل معهم في مجال التعامل. اما في مجال الاعتقاد فانا ما اقولش عليه ان هو كافر عشان احنا متسامح، لا، ليس هذا من التسامح، بل هذا قضيه كفر وايمان. اذا طورت دين الكافر تصبح كافرا مثله، اذا اعتقدت تساوي المجوسيه واليهوديه والنصرانيه مع دين الاسلام فانت لست مسلم. اذا اعتقدت ان الاسلام مثل النصرانيه والانسان مخير يختار ما شاء من العقائد، لا. الله سبحانه وتعالى لما قال فمن شاء خليله ومن شاء كفر كان هذا على سبيل التهجيب والوعيد،

قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ قل أرأيتم، قل أرأيتم يعني إيه أرأيتم؟ نوع من أنواع إيه من كلمة أرأيتها؟ يعني اسم ولا فعل ولا حرف ولا أي شيء من الكلام يعني. أرأيتم بس أنا سؤال محدد، أقول هي كلامنا ضبط وفعل ثم حرف بكلمة، هي إيه من الثلاثة؟ واحد يقول اسم واحد يقول فعل، مفيش حد يقول كلمة في النص، بس اسم فعل، لا اسم نفس ولا فعل، بس هي اسم فعل. كلمة أرأيت اسم فعل بمعنى أخبرني، احفظوا هذا، أرأيت اسم فعل أمر بمعنى أخبرني، فهذا معنى قل أرأيتم يعني أخبروني. إن أتاكم عذابه يعني هذا العذاب الذي تستعجلون به، إن أتاكم عذابه بياتا يعني ليلا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمين؟ يعني على على على إيه تستعجلوا؟ يعني إيه تستعجلوا؟ وهو ليس فيه شيء مرغوب في أن تفعل، أن هو ضرب محض هذا العذاب، إن أتاكم العذاب الذي تستعجلونه كما يعني دعا الكافرون من قبل وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. طيب على ماذا نستعجل؟ ويستعجلونك بالعذاب، فيستعجلونك بالعذاب رغم أجل مسمى ما جاءهم العذاب وليأتي أنهم بغتة وهم لا يشعرون، يستعجلونك بالعذاب فإن جهنم لمحيطة بالكافرين. واضح يعني يعني يعني علامة الاستعجال وهو كل ضرر وهو كل شر لكم. يستعجل شيء الإنسان العاقل يستعجل حصول إيه؟ الخير، لكن شيء تبشرون فيه بالعذاب والخلود في الجحيم وعدم وجود فرصة للتوبة على الإطلاق وتسألون حصوله فهذا يعني من قصور عقلكم. قل أرأيتم أخبروني إن أتاكم عذابه بياتا أو نهار، هذا العذاب الذي تستعجلون حصوله وتستبطئونه، إن أتاكم بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ هو الاستياق غير القرآن يقول ايه؟ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا تستعجلون منه؟ شر، لكن عزل عن الضمير إلى قوله ماذا يستعجل منه المجرمون، إشارة إلى أنهم عارفون في الإجرام. وهذه فائدة ايه؟ استعمال المظهر مقام المضمر، ماذا يستعجل منه المجرمون يعني يصرون بالإجرام. نعم، فكيف تستعجلون؟ وإيه اللي مستعجلين عليه؟ وليس فيه شيء مما يرغب فيه، كله ضرر وشر محض بالنسبة إليكم. أي نعم. قوله قل أرأيتم، أرأيت يستعمل بمعنى الاستفهام عن الرؤية البصرية أو العلمية، يعني أحيانا طبعا أرأيت عليا يعني هنا فعل طبعا، هل رأيت عليا؟ سواء الرؤية البصرية أو العلمية، وهو أصل وضع يعني الوضع الأصلي إنه إيه؟ للفعل يعني الرؤية البصرية أو العلمية. ثم استعملوه بمعنى أخبرني، والرؤية فيه يجوز أن تكون بصرية وعلمية، فالتقدير أبصرت حالته العجيبة أو أعرفتها فأخبرني عنها، ولذا لم يستعمل في غير الأمر العجيب، اسم فعل أرأيت هذا لم يستعمل إلا في الإيه؟ في الأمور العجيبة، أرأيت فأبصرت حالته العجيبة أو أعرفت حالته العجيبة، علمت حالته العجيبة فأخبرني بها. يقول عز وجل قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون. أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ إنكم لإيمانهم بنزول العذاب بعد وقوعه حقيقة، داخل مع قبله من إنكار استعجالهم به بعد إتيانه حكما تحت القول المأمور به، أي أبعد ما وقع العذاب وحل بكم حقيقة آمنتم به حين لا ينفعكم الإيمان؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به أنتم تستعجلون، مع أنه ليس فيه أدنى خير لكم، فيه شر محض استئصال، فيه تخليد في الجحيم. أثم إذا ما وقع وبعد كده، أثم إذا ما وقع وعاينتموه آمنتم به حيث لا ينفع الإيمان ولا يفيد، فلماذا تستعجلون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ أي نعم، يقول إنكارا لتأخيره أي أبعد ما وقع العذاب وحل بكم حقيقة آمنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجينا نعمل صالحا إنا موقنون، آمنا وأيقنا، فيقال لهم الآن